حصريا على قناة المنشد محمد المقيط. أبي الحرف نهديك شعرا تغني تحار حروف البيان شجا، أبي الحب ننسوج قولا ثريا تغص بسعد عروق الوطن، لك الورد كل الحكايا تقص وبين الأماني خبايا وفن، بقلب حواك كما الغيم وضحى شقاء أضاء نقيا فيها، يروي النفوس سلاما لتبدو غديرا تجمل رغم الوهن، بنيات غيب يباركن قلبا كقطن رقيق حنانا يزن، ستبقى سميات لبراس لطف تنير سويداء دنيا العهن، وتبقى لجذب الخريف ربيعا بهي الخصال بهيض الثمن، فهذه تبارك حب غشتنا لأجلك نبض الفؤاد تغن، لأجلك حلق طير الفيافي وفاح عبير السرور زمن، تبقى سميات لبرس لطف تنير سويداء دنيا العهن، وتبقى لجذب الخريف ربيع بهي الخصال بهيض الثمن. نبت الضياء وأشرقت أنواره وتناثرت أحلامنا صوب السماء، نحن العطاء تكاثرت غيباته وظلت ثروات كل دنيانا سخاء، نحن العطاء محلقا ومرفرفا نهدي الحياة الخير نهديها وفا، نحن العطاء ملونا لون السنا وإلى جراح المتعبين لكن شفاء بعطائنا، كم قد مسحنا دمعة كم قد سترنا عائلا يبكي على، كم قد رسمنا بسمة وضاءة كم قد روينا قلب محزون هنا، بعطائنا ضحك اليتيم وأشرقت قسمته فرحا وانشد باحتفاء، إن الحياة مع العطاء سقاية وندى على أرواحنا يهمر سوى، للأرض طيبة قد نمت خطواتنا لم نبتغي من دون مولانا رجاء، أكرم إلهي غيمنا وهطوله وأمدنا بالعوز يا رب العطاء.